السلام عليكم. قبل أبدأ القصة، وبما أن شهر مارس اللي الآن إحنا في نهايته، شهر 3 من أصعب الأشهر اللي مرت على الكويت بسبب نوعية الجرائم اللي حصلت فيه، لذلك بستعرض لكم بشكل سريع شنو هالجرائم هذه. في أول الشهر حصلت جريمة قتل في منطقة العرضية في الكويت، مقتل أسرة مكونة من أب وأم وبنتهم عمرها 17 سنة على يد مجهول، دخل بيتهم الفجر وقام طعنهم في السكين وقتل الأم ثم الأب ثم البنت. رجال الأمن استطاعوا يلقون القبض على أسيوي من الجنسية الهندية، واعترف أنه هو اللي قتل أفراد الأسرة، وأسباب كثيرة منها السرقة منها ما أدري شن. المهم مالكم بالطويلة، وأنا سبق أني ذكرت هالواقع حصلت في نفس اليوم ذكرتها. لكن شو اللي حصل الأسبوع الماضي؟ هذا الهندي لما انقلوه إلى السجن المركزي قام بقتل نفسه، قام ربط قميصه على رقبته على رقبته وعلقها في السرير العلوي اللي موجود داخل الزنزانة وشنق نفسه. وهذه تعتبر من النوادر ان واحد يقتل نفسه داخل السجن، لذلك وزارة الداخلية فتحت تحقيق وحالت الكثير من المسؤولين للتحقيق علشان يوقفون على سبب الإهمال او سبب اقدام هالهندي هذا على قتل نفسه وشلون ما حد انتبه عليه. القضية الثانية قضية فتاتين من غير محددين الجنسية قاموا بقتل والدتهم، واتضح بعد ذلك ان فعلا هالبنتين يعانون من حالة نفسية ويعالجون، لكن ما هو بشكل رسمي، يعني ما عندهم ملف في طب النفسي، لكن هم فعلا مرضى نفسيين وعندهم يعني مراجعات في عيادات خاصة. الله يرحم والدتهم وهالبنتين هذول، يعني مصيرهم طبعا السجن، وإلى الآن ما زالت التحقيقات جارية للوقوف عن أسباب إقدام الفتاتين بقتل والدتهم. القضية الثالثة، في واحد مصري يشتغل في الكويت هنا ومستقر ومتزوج وعنده عيال، سافر إلى مصر معاه ولدين عياله. لما وصل مصر أرسل مسج رسالة إلى أحد أصدقاء مصريين موجود في الكويت، كاتب له أنا دلوقتي أخذت ابني فلان وابني فلان وابني الصغير اللي هو المولود اللي عمره شهر موجود في الحضانة الفلانية، وأمهم تلاقيها قوة الشقة ميتة. بس هذا انصدم، على طول راح سلم الهاتف لأقرب مركز شرطة وبلغهم، قال ميبا هذا صديقي وأنا معرفة معاه وهو كذلك مصري ورايح مصر، ويقول لي ترى زوجتي ميتة في الشقة وأنا خذيت عيالي الكبار، أما الصغير خليته في الحضانة. فعلا يوم راحوا إلى الشقة يضربون الباب، ما حد فتح، كسروا الباب بأمر النيابة، لقوا زوجته الفلبينية مقتولة ومتعفنة الجثة داخل الشقة، وراحوا للحضانة ولا فعلا تارك عندهم الصغير هذا اللي ابو شهر. وتم طلب من السلطات الكويتية، طلبت السلطات المصرية بتسليمهم المتهم، لأن بعدين أرسل رسالة ثانية حق صديقه اللي هو موجود في الكويت، قال أنا أخذت أولادي الاثنين الكبار علشان ما تشتتوش بسبب والدته. إلى الآن ما هم عارفين شنو الأسباب الحقيقية وراء إقدام هذا الشخص بقتل زوجته عن طريق الخنق وخذ عياله هرب فيهم. القضية الرابعة حصلت أمس، سوداني قتل زوجته بعد خلاف على مصاريف البيت وعلى أمور مالية بينه وبين زوجته، وصارت مشاجرة. المهم أقدم على قتلها، قام ولده الكبير وبلغ السلطات وتم إلقاء القبض عليه، وإلى الآن جاري التحقيق مع الزوج. الله يكفينا شر هالجرائم، لكن واحد مضطر انه يتعامل معاها. المفترض صراحة كل جريمة يجب الوقوف على أسبابها وكيفية علاجها وتوعية المجتمع من أن الشخص لا يوصل إلى المرحلة هذه أنه يقدم على قتل أو يقدم على يعني ارتكاب جريمة بسبب دوافع مالية، سواء كانت انتقام أو غيرها يعني. المهم قصة الليلة حصلت عام 2009 في المغرب، وتحديدا في قرية اسمها قرية البروج، مدينة صغيرة يسمونها البروج، وتطلق عليها قرية وتطلق عليها مدينة صغيرة. البروج هذه من القرى أو من المدن الصغيرة الريفية اللي تكثر فيها الزراعة وتكثر فيها الرعي وتكثر فيها الناس عايشين على بساطتهم، أجواء طبيعية جميلة جدا، ناس متحابين متسالمين مع بعض، أبدا ما في مشاكل تحصل في مدينة البروج منذ سنوات، لأن كل أهل هالمدينة يعرفون بعض. المهم في رجل اسمه عبد الرحمن، هذا عبد الرحمن متزوج وعنده بنته الكبيرة اسمها عبير. عبير تقريبا عمرها 17 سنة، وعبير ما كمل دراستها بعد الابتدائية لأنها هي الكبيرة وأبوها محتاج اللي يساعده في الزراعة والرعي وغيره، فتفرغت لمساعدة أبوها وخلاص، وصارت يعني فتاة ريفية يعني تشتغل بإيدها بعيدا عن المدن بعيدا عن الحضارات وغيرها، يعني قاعدة فيها القرية ومبسوطة والكل يحبها وبنت خلوق وجميلة وأخلاق. المهم كانوا عايشين بسعادة وبساطة جميلة، لكن يوم الأيام زارتهم عمتها، عمة عبير، أخت عبد الرحمن اسمها عايدة. عايدة هذا شنو قصتها؟ عايدة طبعا متزوجة وعندها أولاد وكذا، لكن على خلاف مع أخوها عبد الرحمن من سنوات طويلة، وتكره أخوها عبد الرحمن، وعبد الرحمن متحملها لأن أخته، ويحاول يبتعد ويحاول ما يحتك فيها، وكذا مرة يطلبها انها ما تجي تزوره ابدا. وفعلا كانت في قطع علاقات بينهم لسنوات. ذاك اليوم جتهم عايدة ومعاها هدايا جاية من احد المدن اللي هي ساكنة فيها مع زوجها الى مدينة البروج الصغيرة هذه اللي هي القرية، تزور اخوها بيت اخوها ومعاها هدايا، فاستقبلوها يعني بحفاوة يعني بعد قطع العلاقات. فهي جاية يعني تعتذر، جاية أن تصلح العلاقة بينها وبين أخوها وزوجته وعيالهم، وهي يعني وهي كذلك عمتهم يعني عمة العيال عمة عبير. فاستقبلوها، يا هلا مرحبا شلونك يا عمة شخبارك، وعطتهم الهدايا وانبسطوا فيها. وكذلك عبد الرحمن لما رجع من الشغل وشاف أختها موجودة اللي هي عايدة، قاموا سلم عليها وقاموا يحضنون بعض، وقال خلاص يبقى طاح الحطب، والخلاف اللي بيننا هذا شيطان ودخل بين الإخوان ومن هالكلام. وفعلا جلست عندهم تقريبا أسبوعين ثلاثة، لأن مسافة بعيدة بينها وبين بيتها يعني، فجاية كأنها جاية من السفر يعني. فجلست عندهم، كانت من أجمل الأيام اللي جلست عندهم العمة هذه، العمة عايدة، ومبسوطين فيها، وأخوها كذلك مبسوط أنه يعني ردت علاقته بأخته، ما يخالف الدنيا ما تسوى. قبل لا تمشي اللي هي العمة عايدة قالت لأخوها عبد الرحمن، أنا بمشي وبروح حق بيتي وعيالي وكذا، وأنا والله ما ودي أفارقكم، لكن أبي منك طلب. أنا هالبنت هذه والله تعلقت فيها. قال منو؟ قالت لعبير. أنا تعلقت فيها يا حليل أحبه، الله يخليك خلها تيجي معي بيتنا، يعني تقعد عندي شهر شهرين وأرجعها لك. قال ما أنت عمتها يعني كيفك؟ قال لها هاي بنتي، قالت هي بروح مع عمتي، ودها تروح تشوف عمتها وبنات عمتها، ويعني تبي تشوفهم. وفعلا قامت عايدة خذت بنت أخوها عبير وطلعت من مدينة البروج إلى القرية اللي هي ساكنة فيها، وجلست ورحبوا فيها وتعرفت على عيال عمتها بنات وصبيان، وعلى زوج عمتها وعلى جيرانهم، وسووا لها عشاء وانبسطت عندهم. باتت عندهم أول يوم ثاني يوم، وتروح ذاك اليوم عايدة قالت حق عبير أنا ترى بروح عندي شغل، بروح السوق، تبين أجيب لك شيء؟ قالت لا والله يا عمة مشكورة. لما راحت والعيال الصغار كلهم في المدارس، ما بقى إلا واحد، خلونا نسميه عايد لأن أنا اسمه ما قدرت أجيبه بصراحة. عايد هذا، حتى عايد ما أدري يسمون أهل المغرب عايد، المهم عيد هذا الله يسلمكم دخل البيت ذاك اليوم الصبح، ولا أمه مو موجودة ولا أحد من أخواننا الصغار موجودين إلا عبير، وهو أكبر منها 4-5 سنوات، عمره في أول العشرينات. ويجي حق عبير قال له عبير أبي أكلمك بموضوع. قالت له خير يا ولد عمتي؟ قالت تعالي غرفتي شوي بكلمك. قالت له أوكي. راحت للغرفة ويقفل عليها الباب وبدأ يراودها عن نفسها. البنت بدأ تتقام ويقوم ويضربها ويغمى عليها ويعتدي عليها. لما صحت البنت منهار قال لها لا تكلمين ولا تفضحين نفسك، خلاص بكرة لما أضبط أموري أتزوجك، وأنا أصلا من زمان يعني عيني عليك وأنا أبيك ومن هالكلام هذا. البنت خايفة وهذا مهددها وتبي ترجع بيت أبوها، ما هي قادرة يعني، خايفة تقول أنا بروح يكتشف عيد ان هذه تبي تروح تبلغ عنه يقوم يقتلها، لان مهددها بالقتل، مهددها بالفضيحه، مهددها بالبلاوي. فسكتت، لا اجلست عند عمتها شهرين، وكل يوم الثاني عمتها تقول انا بروح عندي شغل، تمسك بعمتها الله يخليك يا عمتي خليني اروح معك، تقول لا لا لا لا ممنوع بنات صغار يطلعون خليك قاعده في البيت، وتخليها وهذا يجي ويعتدي عليها. شهرين إلى أن قررت العمة ترجعها بيت أبوها. أول ما وصلت هناك اللي هي البنت عبير، وتروح لأمها وتقول لها السالفة، الأم بدأت تصرخ وتبكي وشو ما تكلم. قالت لي أنا كنت كأني محتجزة عندهم، وكأن عمتي عارفة بالموضوع ومتسترة على ولدها، وهي اللي قاعد تدفع ولدها للشيء، لأن ما تروح إلا لما البيت يفضى وتكفل علي الباب، والباب ما يفتح إلا عن طريق الولد عيد، كأنه جاي متقصد ويعرف متى والدته تروح وما ترجع والدته إلا بعد ما ينتهي من جريمته. هني عرفوا إن العمة هذه الحقيرة ما جتهم زارتهم قبل شهرين إلا لأنها تبي يعني تنتقم انتقام غريب، وتسوي نفسها أنها رجعت يعني العلاقة بينها وبين أخوها علشان يطمئن ويخلي بنتها تجي معها. وفعلا لما بلغوا الأب وراح وقدم بلاغ لرجال الأمن، تم إلقاء القبض على العمة وكذلك على ولدها اللي هو عيد. طبعا عيد أول شيء قال مو صحيح الكلام هذا، وقال هذا الاتهام بسبب أنه في مشاكل بيننا سابقة، أني أنا تقدمت لعبير ودفعت المهر لكن أبوها رفض أنه يزوجني البنت، لكن أنا كنت أنا وياها برضاها. لما سألوا أبو عبير قالوا قال لا يبقى عمرهم ما جو ولا تقدموا للبنت ولا أحد عطاني مهر، يعني كان كذبة منه، رغم أن العمة أكدت كلام ولدها قالت هي صحيح احنا اول تقدمنا لها وعطيناهم مهر، واصلا هم بينهم علاقة من زمان، وممكن اللي حصل بينهم هذا حصل برضاهم. لكن بعد فترة من التحقيق الولد اعترف وقال ان هذا اللي صار كله بتدبير من والدته اللي هي عايدة، وهي اللي قالت له أنا أبي أنتقم من أخوي، راح أجيب لك بنته وأبيك تعتدي عليها، وراح نسوي فيلم، هذا يعني فيلم طويل هذا، وإذا اشتكوا راح ندعي إن إحنا سبق إن عطيناهم مهر، وإن أنت علاقتك فيها كانت برضاها والمواقعة كانت بالرضا. مالكم بالطويلة، بعد ما انكشفت الحقيقة والعمة اعترفت كذلك وصارت كل الأدلة ضدها والناس انصدموا من حقارة هالعمة هذه، تم الحكم على عيد بالسجن 5 سنوات بتهمة الاغتصاب. أما العمة تم الحكم عليها بالسجن 9 أشهر لأنها محرضة أو متسترة على جريمة، وهذه كانت نهاية سالفتنا. حتى العمات ما منهم أمان، استغفر الله، مو كلهم طبعا، لا تروح بذاك الرأي، لكن واحد يكون حذر. يعني شوف، بعائلتك، عائلتك مو ملائكة، أخوانك، عمامك، خوالك مو ملائكة، لازم يطلع واحد يعني يوسوس للشيطان. إذا أنت عمامك زينين وخوالك زينين، في غيرك عمام وخواله مو زينين، فالحذر واجب دائما. عينك على حلالك دواء، يعني حلالك هذا ما يتم الحفاظ عليه إلا لما أنت تكون حريص، فما بالك بعيالك. يعني إذا حلالك اللي هو المال أنت اللي تحرص عليه لما تكون أنت حاط عينك وتراقبه، عيالك أولى بالمراقبة، لا تخليهم. وبعدين ليش مخلي بنتك رايحة تنام عند عمتها؟ ما لها داعي، ولا عند خالتها، ما لها داعي. المبيت هذا خطير جدا جدا، والمشكلة كثير من العائلات تتساهل في الموضوع، ياما جرائم وياما اعتداءات أخلاقية غير أخلاقية، قصدي أحصلت بسبت المبيت، يا الولد يبات عند عمته أو خالته أو عمه أو خالة أو العكس. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.